4000 جرحى، وهم تمام في أجواء الحكومة. أن تكون لا حول ولا قوة إلا بالله وكنز الجنة، إنك تقول لا إله إلا الله ولا شريك له ولا إله إلا هو، لا دين يوتر عليه خليل. يعني تقرأ الفاتحة 4 مرات، نعم تقرأ الفاتحة 4 مرات ونكروها إليك تعملوها ونكرة كل شهر باستمرار. لا تتحق حالك. لا لو ممكن تقولها ما ممكن تقولها. في كتاب اسمه وصايا النبي لعلي، هذا كلها احاديث يعني كلها نصيه من اصل الموضوع.